بيتكلم بالوش مش في الضهر، اللي عنده كلمة محشورة في ذوق يجي يقولها في وش مش في ضهر. استقبلوا اللي جاي مني، ما انتوا كده محولني، وانا شيطاني مش حللني، وجت معايا راضي فيكو، حلال عليكو سن خدني، تعالوا جولة يلا وقتي، هجيلكو دورت في مكانتي، جاهز بتقول انزل عليكو. الفراق تجمعنا صدفة، وإيدنا مش سلام دي خايفة، حوار داير ما بين عيوننا، ازاي بعدنا ما انت عارفة، مشينا من غير ولا كلمة، وعادي كل اللي بينا، بعد ما كان في بينا دنيا، بقت نهاية هو بعدنا، مش هقول لستها بس قلبي ده شايل منها، لما عيني كان في عينها قلبي اتكهرب وقتها، بس عقلي قال لي قلبي ما انا حذرتك منها. بحبكم شوية الفيل في المجال ضغطنا، قصاده كله حسسنا، ما بينطقوش بولا كلمة، كلها بتشد بالأصفر، كفيل له سن قلم خوجة، في زور خصومه زي شوكة، كلامه يقتل أي عوجة، تلعب قصاده يا ابني تخسر. الإدارة ناجحة يا ابني، هنا مكتسحة تجيبه راجع،